كرم والله، والله العظيم حاول سحري اقسم بالله. يعني انتوا في رمضان هتكسبوا صحه غير عاديه. انا بعتبر رمضان ده كل سنه بالنسبه لي اعاده الشباب، اعاده الشباب. انشروا يا جماعه الكلام ده، صدقه جاريه ليكم. السنه اللي فاتت زي النهارده كنت دخلت على جروب فايبروميالجيا وقلت لهم يا جماعه كل رمضان كان بالنسبه لكم كابوس، عشان انت بتستعد له بكوابيس، بتخش عليه بالفول والزبادي والبيض والجبنه القريش وعيش بلدي، وعيش بلدي بقى بالعبيط. اصل انت بكره هفتان عشان انت بكره صايم. النهارده الحمد لله انا ما بناكلش، ما بناكلش والله العظيم. انا لحد دلوقتي ما اكلتش حاجه غير اللي هم البلحتين دول وخلاص. سكر الاطفال هو النوع الاول يعني؟ لا، احنا معانا كذا حاله سكر الاطفال الحمد لله، الحمد لله احنا بقينا في حته تانية. قاسم ازيك يا قاسم؟ محمد عيد، انا اخويا دخل يتفرج اهو عشان تصدقني يا ابني. انا مصدقك والله، انا مش انت ما بتحبنيش، انا كمان ما بحبكش نهائي نهائي. بصوا يا جماعه، من كام يوم في شاب اسمه احمد عوق بعت لي رساله في الماسنجر بتاع الصفحه الخاص، قال موضوع حماته اللي هي عندها جلوكوما. الراجل ده كنت انا في لايف ودخل قال لي الجلوكوما، وانا كان نفسي اقول الكلمه دي، الجلوكوما في 20 يوم اتحسنت. خلاص، الجلوكوما في 20 يوم اتحسنت. العلاقه مشروعه، ده بتاع الولا اسمه ايه، ياسر جلال. ماشي، مش ظريف. مفيش حاجه اسمها صيام الاقباط، صوم الاقباط ما بيصوموا زينا على فكره. ما تصوم يا عم انت، ما تاكلش الحاجات دي، تاكل توست وزيت زيتون وزعتر، توست وشيبسي، توست وبطاطس بيوريه، كل رز وشوربه، رز وبطاطس محمره. ايه يا عم عايز ايه تاني؟ كل يوم يا دكتور. اه، ما انت بعد كده مش تاكل كل يوم اصلا يعني. خلاص، صيام رمضان على الكل يا جماعه. ما حدش يقول لي الدكتور بتاعي فطرني. فطرك هو يشيل وزنك بقى، كتر البروتين في الاكل غلط طبعا. مش كل يوم، اسد الغابه بياكل بروتين مره كل 6 ايام، اسد الجنينه بياكل كل يوم ربع حمار. شوف ده عجوز ازاي وشعره واقع، والتاني ده شباب متجوز كذا اسد. حنان صيبتي دكتور ما شايفني. انا لا شايفك، اهلا وسهلا. اه لا، اللحمات تتحسن، مش محتاجه تنشال ان شاء الله. طيب، حد عايز حاجة بقى عشان أنا عايز أنزل؟ سكر صيام مرتفع. أه، بصوا بقى يا جماعة، السكر هيتكون في جسمك يوميا حتى لو ما أكلتش السكر. شوف يقول لك إيه، صايم دايما سكري عالي، أنت كده بتحرق دهون. طول ما أنت صايم سكرك عالي أنت بتحرق دهون. اطمن بقى، آخر رمضان هتلاقي قياسات السكر مختلفة. خلاص؟ طب الناس بتقول لي يا دكتور نخف السكريات، والله عايز تخف خف، بس هو كده كده جسمك هيتكون سكر، لأن مخك ما بياكلش أترست غير السكر. الخصيتين ما بتاكلش غير السكر، المبايض ما بتاكلش غير السكر، عضلاتك ات ريست ما بتاكلش غير السكر، فهو محتاج السكر. تبدا بقى انت صيامك يزيد، يبدا مخك يتعود على الكيتون بودز، وياكل كيتون بودز بعد كام يوم من رمضان، يعني بعد 10 ايام. بعد 10 ايام هتلاقي نفسك جسمك بدا يتعود على الكيتون بودز بقى، المخ يتعود على الكيتون بودز، يشتغل عليها عادي. خلاص؟ المره الاخيره من شده فرح يعني، مش عارف اقول لكم ايه. المودريكس وقفيه، مفيش مشكله. الخصوبه عند الرجال ارتفعت، الناس اللي كان عندها عقم من الدرجه الاولى خفت، كان ازوسبيرميك ولا حيوان منوي، دلوقتي بنتكلم في 4 مليون حيوان منوي، 3 مليون 700 رقم بعد 4 شهور. طعميه كل كام؟ ايه يا قاسم بقى، ما تحل عن دماغي بقى يا قاسم. طول ما انت صايم سكرك عالي يبقى انت بتخسر دهون دلوقتي.